السلام عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يجوز الحلف بحياة الله؟ نعم، لأن حياته من صفاته، صفاته يحلف بها. نعم.